السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على متن مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب التاسع المقرر في هذا المعهد. وجرت العادة على البدء بمقدمتين، مقدمة متعلقة بالمصنف ومقدمة متعلقة بالمصنف. وتقدم أن ما يتعلق بمعرفة المصنف من أهميته وثماره وفائدته مع ما لهذا العالم من الحق أنه إمام في العلم ومقدم فيه، وأن العكوف على كتبه واختياراته ليست مضيعة للوقت، وأنه ليس أجنبيا عن العلم. والأمر الثاني ما يتعلق بالمقدمة أو ما يتعلق به المصنف. فأما ما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله تعالى، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الشخصيات النادرة التي اعتني بها عناية تفوقها عنايات كثيرة، فقد تناول العلماء المعاصرون له واللاحقون له ترجمته بتفاصيل دقيقة جدا، وأفردت فيها الكتب كما لا يخفى عليكم، وذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى له من التأثير، وهو الملقب بشيخ الإسلام رحمه الله، فترجم له محوه وهم كثر والحمد لله، وترجم له المناوئون والشانئون، إلا أنهم لم يستطيعوا أن ينالوا منه، وترجم له قوم أرادوا أن يتوسطوا في الطريقين فأتوا بالعجائب. وعلى كل حال، فإن المترجم له هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد اختلف في سبب هذا اللقب الذي ينتهي إليه، واشتهر به هو وعائلته ابن تيمية، فقيل إن السبب أن هذا لقب لجده الأعلى فهو من ألقابه، ولم يذكروا سببا لذلك. وقيل إن جده محمدا بالوعظ فنسب إليها ونسبت إليها تلك العائلة لشهرتها. وقيل إن جده الأعلى وهو محمد بن الخضر حج ومر على درب تيماء المعروف فرأى هناك طفلة، ولما رجع وجد امرأته قد ولد له بنت فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك، ثم لقبت العائلة بهذا اللقب والعلم عند الله. وكان مولده رحمه الله تعالى في سنة 61 و600، وكان ذلك في شهر ربيع الأول في العاشر منه في يوم الاثنين، وقيل إنه ولد في 12 من هذا الشهر. كان مولده رحمه الله تعالى بحران، ثم انتقل به أبوه إلى دمشق، وكان ذلك في سنة 67 و600، والسبب في ذلك الهروب من التتار وفسادهم، أخذوا كتبهم معهم لأنهم بيت علم، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صغيرا. ونشأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نشأة علمية صرفة، فأبوه عبد الحليم كان عالما في المذهب الحنبلي، وجده أبو البركات عبد السلام أشهر بأنه ترك مصنفات، وهو أبو المجد أبو البركات جده لأبيه صاحب كتاب المنتقى منتقى الأخبار المشهور المعروف، وله جهود وكتب في المذهب معروفة عند أرباب المذهب وأهل العلم. أبوه كان كثير الفنون، وكان معروفا بطول الباع في علم الفرائض وعلم الحساب، وكان واعظا رحمه الله. وأما جده فقد تقدمت الإشارة إليه، وهذا سيكون له الأثر البالغ مع الإقبال، فإذا وجد الصلاح والخير في الأسرة ووجد الإقبال من أبنائها على الخير فإن هذا من أعظم الأمور التي تعينهم على الصلاح وعلى طلب العلم. بدأ طلب العلم كغيره من أهل العلم في تلك الأزمان صغيرا، قال تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية، وهو كتاب مصنف مفرد، لتحصف النبي وحفظ القرآن وبلى على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، هذا كله وهو ابن بضع 10 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. كل هذه العلوم وهذا التحرير وهذا التحقيق وهو ابن 14 عاما. وذكر ابن عبد الهادي عن الحافظ الذهبي رحم الله الجميع أنه قال نشأ أراد ابن تيمية في تصون تام وتله تحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كتاب الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة واشتهر أمره وبعد صيته في العالم. قال الحافظ البزار في الأعلام العلية، وهو أيضا كتاب مفرد في ترجمة شيخ الإسلام: ولم يزل منذ إبان صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. وهذا كثير في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وينبغي أن تعلم أن من فوائد التراجم معرفة مسالك أهل العلم في أخذه، كيف طلبوا العلم، ما الكتب التي قرأوها، كيف لازموا الشيوخ. والكلام على ترجمة شيخ الإسلام في هذا المضمار يطول ذكره، حتى قال الوزار: ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدار قطني، فإنه رحمه الله ورضي الله عنه ورضي عنه سمع كل واحد منها عدة مرات. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا ووقف عليه، قد خصه الله بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو بمعناه. وقال ابن عبد الهادي: سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير. وهذا النفس كثير فيما يذكرونه. وإذا كان رحمه الله قد طالع 100 تفسير كما ذكر هو عن نفسه كما في مجموع الفتاوى، أذكره في المجلد السادس لما كان يتحدى الذين يتأولون الصفات، فماذا عسى أن يطلع في غيره من الفنون وسائر في العلوم. جلس للتفسير وهو لم يتجاوز 20 من عمره، وكان التفسير من أهم مآلات كما تقدم في كلام ابن عبد الهادي. وقال أيضا رحمه الله ابن عبد الهادي، ولأننا بصدد دراسة مقدمة أصول التفسير، قال ابن عبد الهادي: وأما التفسير فسلم إليه وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بهذه المسألة قوة عجيبة، وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ويوهي أقوالا عديدة، وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث. وقال تلميذه الحافظ ابن كثير: فصار إماما في التفسير وما يتعلق به. ونقل الحافظ ابن حجر عن الذهبي: كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجح، وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه. وما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها. وهذا أيضا نفس كثير في كلام أهل العلم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقل علم من العلوم إلا وقد ضرب فيه بسهم أو سهام، وصنف فيه ورد وناظر عليه، طارع النصارى وكتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح من أشهر ما صنفه ومن أشهر ما كتبه رحمه الله تعالى. وكذلك كتاب وكذلك كتبه التي صنفها عموما في الرد على الكفرة أو المناطقة كالرد على المنطقيين وغيرها من الكتب. هذا أيضا مع ما له رحمه الله تعالى من الكتب التي صنفها وتناول فيها عامة الفرق كالرد على الجهمية الذي هو نقض أساس التأسيس للرازي، نقض أساس التقديس، والرد على الأشاعرة الذي هو صريح المنقول، وكلها مطبوعة في 10 مجلدات، يعني كل واحد منها في 10 مجلدات. هذا مع الكتب الصغيرة المختصرة والشروح التي في الكتب التي للكتب مع ما له رحمه الله تعالى من العناية بالتفسير، إلا أنه لم يصنف في التفسير كتابا كاملا، ولكنه صنف كتابا في تفسير الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين رحمه الله تعالى. ومجموع فتاوى ابن قاسم الذي جمع فيه كثير من الرسائل وما طرحه الشمشاد سالم إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي تركها رحمه الله تعالى. قال تلميذه الحافظ وتلميذه البار النجيب الذي قل أن يوجد في تلاميذ أهل العلم مثله في رعاية حق شيخه، قال رحمه الله: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة، شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذاك أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتب نسيمان، وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفران، وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شارح المحصول شرح بيان، فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، والله ما الأولى الكلام نظيره أبدا، إلى آخر كلامه رحمه الله. والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا، وكتبهم بكل مكان، وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه أتم بيان، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان هذا الشان، وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران، سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان، وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفسان، 90 وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان، وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان، لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت ببعض إشارة لبيان، وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان، هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، بلغ الذي ألفاه منها عده الأيام من شهر بلا نقصان، إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على مصنفات شيخه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قلنا أكثر من المصنفات على حسب الحاجات وعلى حسب المقامات، وكانت تأتيه المسائل مشقة ومغربة. عرض له الكثير من المحن لا تخفى على طالب العلم طالع في ترجمته. سجن مرات حتى كان وفاته في سجن القلعة رحمه الله تعالى وغفر له. كان بسبب مسألة الزيارة الفتوى التي أفتى بها في مسألة الزيارة عليه رحمة الله ومغفرته، وعقدت له مجالس ومناظرات لم يستطع من خالفه أو أوعز إلى السلاطين بأن يحصلوا شيئا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. وكانت وفاته عليه رحمة الله في سنة 28 و الله يغفره ويرحمه وأن بالصالحين من أمة محمد. أما ما يتعلق ولو أطلنا في الكلام على ترجمته ما وفينا حقها من ثناء العلماء والأئمة عليه. أما ما يتعلق بهذه المقدمة أو المقدمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنها من أجل وأنفس كتبه على صغر حجمها. لماذا أقول هذا؟ لأنها اشتملت على عصارة علمه في جميع أبواب العلم، وكما ستسمعون وستحضرون في هذه المجالس لا تكاد تجد علما إلا وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة، لأنه تكلم عن أهم العلوم، لأنه تكلم فيها عن النحوية وذكر أهم المباحث الحديثية في مسألة الاصطلاح وذكر طرق التفسير وذكر أيضا رحمه الله نقدا للتفاسير الباطلة وعقد موازنات بين كتب التفسير وبين أصحابها. وهذا أحاول أن أجيل خاطري في هذه المقدمة. وذكر أيضا رحمه الله تعالى النقض على من خالف عقيدة السلف وذهب إلى قول الجهمية أو الباطنية، وكل هذا في هذه المقدمة. وكل هذا وأعجب منه أنه نص بأنها من إملاء الفؤاد، كما سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى. من خلال هذا الكتاب أو من خلال هذه الرسالة، وهذه الرسالة من أثبت كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا أنها لم تشتهر بهذا العنوان مقدمة أو مقدمة أصول التفسير إلا في هذا العصر المتأخر لما طبعها الشطي رحمه الله فاستخلص منها هذا المعنى، وإلا فإن ظاهر كلامي تلميذه ابن القيم رحمه الله أنها قاعدة في التفسير بعثها إليه، حتى قال رحمه الله في مدارج السالكين هو بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وكذلك أفاد منها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسيره، ويكاد أنه قد ذكر رحمه الله تعالى جملة ما في هذه المقدمة في هذا في مقدمة أصول التفسير، كما أن الذين صنفوا في علوم القرآن وفي علوم التفسير نصوا على هذه المقدمة أو هذه القاعدة كالزركشي والسيوطي في الإتقان، الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، بل أثنى عليها السيوطي ثناء عاطرا، يعني على هذه المقدمة. ومنهجه رحمه الله تعالى فيها كمنهجه الغالب في كتبه، وهو منهج الاستطراد، وهذا يغلب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن قرأ فيها أو دخل فيها وذهنه شارد ضائع لم يستفد شيئا، لأنه يغلب عليه كما قلت الاستطراد، والاستطراد ومنه وانتقال من غرض لآخر لمشاكلة بينهما عند البلاغيين، ومنه الاستطراد أن ينتقلا من غرض لآخر قد شاكلا. ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذه المنهجية في قراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه إذا شرد ذهنه أو ذهب في شيء آخر ربما لا يدري أين وصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب في كلامه. وربما هذا حمل بعض الناس إلى تهذيب أو اختصار هذه المقدمة خصوصا، وإن كان قد وقع في تهذيبها أو في اختصارها أو في تلخيصها الكثير من الإخلالات، كما اطلعت على بعض هذه المختصرات وهذه المهذبات التي هذب بها مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأراد هؤلاء أن يخلصوا من هذا الاستطراد، ولكن للأسف أنه وقع في التهذيب أو الاختصار أو التلخيص أنواع من الإخلال الذي ربما يكون مقصودا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هي رسالة صغيرة الحجم وكثيرة الكم في العلم، جمع فيها رحمنا الله وإياه من العلم الشيء الكثير، لأنه أراد أن يخدم بها كلام الله سبحانه وتعالى، تفسير القرآن، تفسير كلام الله جل جلاله. وهي المهمة للأسف الشديد مع شهرتها بين أهل العلم لا تكاد تجد لها المخطوطات التي يستروح معها طالب العلم أو ينشرح معها ويجزم ببعض المواطن المشكلة، وخصوصا فيما يتعلق بحذف الإسناد، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكى عن بعض الكتب بأسانيدها، وبعضها قال وبه ولم يذكر الإسناد أو يذكر الكتاب، يعني المخطوطات التي بين أيدينا والتي عليها الطبع، ولكن الأمر في هذا أيضا سهل وميسور. وهذا الذي ذكرناه هو خلاصة ما يتعلق بهذه المقدمة وما تضمنته، وأنها قد تضمنت أهم رجال التفسير الذين تدور عليهم الأسانيد، وأهم أئمة التفسير، وأهم المصنفات ومدارس المفسرين، فهي كثيرة الفائدة لمن أراد أن يبحر في علوم التفسير وفي علوم القرآن، وهو من العلوم التي استبحر أو بحر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، على أنه رحمه الله قد عاتب نفسه لأنه قد قصر في هذا الجانب. هو يقول بهذا، هو يقول هذا لسنا نقوله عنه، فقد قال تلميذه ابن عبد الهادي، قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق، وكان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصا على جمعه، كتب الشيخ رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن، وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال، ورأيت له صورا وآيات يفسرها ويقول في بعضها كتبته للتذكر ونحو ذلك. ثم أجل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا يفسر غيرها بنظيره. فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها. وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء منها. أدمت على أو غير معاني القرآن أو نحو هذا. على ما ذكره ابن عبد الهادي عن ابن رشيق في كتاب العقود الدرية. وينبغي أن ترعوا إخواني طلاب العلم أن من أهم ما يقع في التراجم كما ذكرت من قبل هو معرفة مسالك العلماء في طلب العلم وتلقيه، ومن ذلك معرفة الفوت الذي يقع لهم فيندمون عليه، فيأتي طالب العلم فيجتنب مثل هذه الأمور التي يستفيدها من تراجم العلماء وما يتعلق برحلتهم في الطلب إلى غير ذلك. وبهذا القدر حتى لا نلج في الكتاب نكتفي إن شاء الله تعالى، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله الكلام على صلب الموضوع وهو مقدمة أصول التفسير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.